برنامج واشكركم لكم. والله سميح المدهون من يوم هو عمره 6 سنين يا اخوي يروح على المدرسة يشرد المدرسة يجي يقولوا لي يم باسم اليهود بتلبدوا له في الشوارع ايش بعمل؟ يم باسم بروح الشكر ابنك باب الحجة بروح يطلع من وذان الصبح بطلع طبش على اليهود حجارة عن في الكلبة بتلبدوا له في الشوارع بدهم يلقطوه. اقول لا يا شيخ بروح يكره يجيني سميح هاي يما بكت عند المركز إذا كان يقول ايش بدك فيا؟ بدي اطبش عليه وبدك لك منام وزمها وكلكين منامنا. اقول له يا اخويا يما الله يرضى عليك بدري شوي عليك وكل لا هم بكلكين منامنا وبقتلونا بذبحونا لا بدنا نتجزى منهم احنا الدنيا. عهدك بالله ياخذوا 7 اولاد وشركوا وروح اللي على الكل بهذه تحت المركز اطبش. ما صدقتش الغير لما لقطوا نصبين له كمين من 4 شوارع واخذ رفاق ورايحين رفاق وشردوا وهم شدوا. عهدكم بالله. اخذوا قال له عشانك تغنون بدناش نرخيك هالكيتا عشانك تغنون بدنا نرخيك بدناش نعمل عليك. قال له بعثوا له رحت على المركز اخذته وسحبت قال لي ابنك بيبي وبلاش نحبسه خذي اختي. قلت له خلص انا بكفله بخليش عمره يجي ناحيتك. والله يا اخوي بعدين عهدكم بالله روح على المركز يصير ايش يشتغل علب بجيب